رواه ابن أبي حاتم كما في بيان تلبيس الجهمية. حدثني محمد بن إسحاق الصاغني قال حدثنا عبيد الله بن يوسف بن الحجاج الجبيري حدثنا فطر بن حماد بن أبي عمر الصفار قال سألت معتمر بن سليمان فقال يا أبا محمد إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه، فقال ينبغي أن تضرب عنقه، وهذا تكفير واضح. قال فطر وسألت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل لنا إمام يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه، قال صلي خلف مسلم أحب إلي. مفهوم المخالفة يفيدنا أن هذا الإمام كافر. وسألت يزيد بن زريع فقلت يا أبا معاوية إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه، قال لا ولا كرامة. قال أبو عبد الرحمن سمعت أنا من فطر ولم أسمع منه هذا الحديث. حدثني أبو محمد بن أبي عتاب المؤدب ينزل الكرخ حدثني فطر بن حماد بن واقد قال سمعت أبي يقول سمعت مالك بن دينار يقول الناس يقولون مالك بن دينار زاهد مالك بن دينار زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. قال أبو عبد الرحمن قال القاضي يعني إسماعيل بن إسحاق سمعت نصر بن علي يقول أحمد بن حنبل أمره بالآخرة كان أفضل لأنه أتته الدنيا فدفعها عنه، ولا نعلم سبب إيراد هذين الأثرين في هذا الباب، فالله أعلم بمراد المصنف من إيراد هذين الأثرين، أو أنه سقط أو في الأبواب أو أنه من إدخال المحققين، الله أعلم، لأن هذان الأثران لا يمتان بصلة إلى كلامنا في الجهمية وفي تكفير الجهمية، والله أعلى وأعلم. وهما الأثر رقم 43 ورقم 44. أيضا يستفاد من كلام الأئمة قبل أن نبدأ بالإمام عبد الرحمن بن مهدي أنهم يقولون إنما يحاول هؤلاء الجهمية أن يقولوا أنه ليس في السماء إله، يستفاد منهم نفي الأسماء والصفات وكذلك نفي المكان عن ربنا تبارك وتعالى. والأحاديث هناك حديث صحيح ثابت في البخاري أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعدت إليه وهو في مكانه، والضمير يرجع إلى ربنا تبارك وتعالى. وعقد الإمام الدشتي رحمه الله تعالى في كتاب إثبات الحد فصلا كاملا في إثبات المكان لربنا تبارك وتعالى، فهؤلاء الجهمية أيضا يحاولون ويدورون أنه ليس في السماء لا أن ينفوا المكان عن ربنا تبارك وتعالى. الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى وله قولان في الجهمية، قول يرى أن يستتابوا وقول يرى أن يقتلوا دون استتابة، فلا نعلم أي القولين منهما السابق وأي القولين اللاحق، الله أعلم. قال حدثني أبي رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى صلوات الله عليه واستتاب فإن تاب وإلا ضرب عنقه. هذا النص فيه استتابة لهم. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني أحمد بن يونس بن عبد الرحمن بن مهدي حدثني عمي موسى سمعت أبي عبد الرحمن بن مهدي يقول إنا لا نرى أن نستتيب الجهمية. وهذا الأثر لم نجد من يخرجه كما قال المحقق، والأثر فيه ضعف، والأثر التي قبله بعده تدل على أنه كان يرى استتابة الجهمية، والقول باستتابة هؤلاء قال به الشافعي وأحمد وغيرهما من أئمة السنة رحمهم الله تعالى. قال الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية سمعت الربيع بن نافع أبا توبة الحلبي يقول ناظرت أحمد بن حنبل رحمه الله في قتل هؤلاء الجهمية فقال يستتابون، فقلت له أما خطباء فلا يستتابون وتضرب أعناقهم، فكان الإمام أحمد أقره على ذلك. كما قلنا يعني في البداية أن من كان داعية ورأسا في البدعة فيقتل دون استتابة، ومن كان ذنبا فيستتاب. وقال الدارمي رحمه الله لأن الخطباء اعتقدوه دينا في أنفسهم على بصر منهم بسوء مذاهبهم، وأظهروا الإسلام تعوذا وجنة من القتل، يعني الجنة اتخاذ ستر من القتل، كما قيل الصيام جنة يعني وقاية، فاتخذوه وقاية من القتل، ولا تكاد ترى البصير منهم بمذهبه يرجع عن رأيه. فالقول والله أعلم أن خطباءهم وعلماءهم ومنظريهم يقتلون دون استتابة، أما الأذناب كما قلنا يستتابون. حدثني هارون بن عبد الله الحمال حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر، فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألت عن القرآن، فإن قال إنه مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. وهذا نص واضح أيضا في عدم استتابتهم، يعني مجرد أن يقول له القرآن مخلوق يضرب عنقه ويلقي به في الماء. حدثني العباس العنبري حدثنا عبد الله بن محمد بن حميد يعني أبا بكر بن أبي الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول يحيى بن سعيد وهو على سطح يا أبا سعيد لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن أخذ من ميراثه. وهذا لأن المسلم لا يرث الكافر، بل إن ميراث الكافر يكون فيئا لبيت المال. في الإبانة الكبرى قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل: إذا ذهب إنسان إلى قول عبد الرحمن تنكر عليه؟ قال: لم أنكر عليه، كأنه أعجبه، يعني أعجبه هذا القول أنه لا يرث الجهمية. وفي أيضا الإبانة الكبرى قال المروذي: فما يصنع بماله؟ قال أحمد: بيت المال. نحن نذهب إلى أن مال المرتد لبيت المال. حدثني محمد بن إسحاق الصاغني، حدثني عبد الله بن هاشم الطوسي أبو عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: الجهمية واستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. فهذه نصوص عن الإمام عبد الرحمن رحمه الله تعالى، منها ما فيه استتابة ومنها ما فيه عدم استتابة، فالله أعلم بما استقر عليه رأيه رحمه الله تعالى. يزيد بن هارون رحمه الله: حدثني أبو عبد الله محمد بن العباس صاحب الشام قال: سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية، أو ذكرت الجهمية يعني ذكرت عنده، فقال: هم والله زنادقة. حدثني أحمد بن إبراهيم قال: سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية، فقال: هم والله زنادقة، عليهم لعنة الله. حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال: سمعت شاذ بن يحيى وأثنى عليه خيرا، وهذا تعديل له، قال: حلفي لي يزيد بن هارون في بيته والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. حدثني إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال: كنا عند يزيد بن هارون وشاذ بن يحيى يناظره في شيء من أمر المريسي وهو يدعو عليه، فتفرقنا على أن يزيد قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وجعل شاذ بن يحيى يلعن المريسي. حدثني عباس العنبري حدثني شاذ بن يحيى قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق. حدثني أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا يوسف القاضي يقول: جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي، والله لأملأن ظهره وبطنه بالصياط، يقول في القرآن يعني مخلوق. حدثني عباس العنبري حدثنا شاذ بن يحيى: سمعت يزيد بن هارون وقيل له: من الجهمية؟ فقال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، يعني الذي تقرر في قلوب العامة والفطرة التي فطر الله الناس عليها أن الله عز وجل في السماء على العرش استوى، والاستواء معلوم في لغة العرب أنه الاستقرار والجلوس. ومنذ عدة أيام وقفت مع رجل لا يفقه العربية، وهو من الأكراد، وهو يعني رجل مخبول في عقله، يتكلم كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، فخطر ببالي سؤال أنا أسأله: أين الله؟ فقلت له: أين الله؟ فلم يفهم سؤالي، فقلت له: أين الله، في السماء أم في الأرض؟ فمباشرة دون أي تردد ودون أي تلكؤ رفع يده إلى السماء ورفع بصره إلى السماء وقال: في السماء. مباشرة نطق بفطرته ورفع يده إلى الأعلى ورفع بصره إلى الأعلى وقال: الله في السماء. وهذا هو الفطرة التي فطر الله عليها الناس، وهذه هي الفطرة التي تقر في قلوب العامة، فمن خالف ما استقر في قلوب العامة فهو جهمي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيد له. وقد نقل الإجماع غير واحد من الأئمة على علو الله تعالى واستواه على العرش حقيقة لا مجازا. وتروى قصة طريفة أن الجويني من يسمى زورا بإمام الحرمين كان جالسا يقرر هذه العقيدة الفاسدة على العوام، فدخل عليه الهمداني وهو يتكلم ويقرر ويتكلم، فرفع يده وقال: أريد أن أسأل سؤالا. فقال: تفضل. فقال له سائلا: أجبنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا عندما نريد أن ندعو الله عز وجل فنرفع يدينا إلى السماء، يعني ضرورة ملحة تجدها في قلبك إذا وقعت بأمر مدلهم ووقعت بأمر خطير لا تشعر، وإلا وقد رفعت بصرك وقلبك ارتفع إلى السماء وبصرك ويديك كله ارتفعت إلى السماء، قلت: يا رب يا رب نجني من هذا. فقال الجويني فأخذ يضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ونزل وترك الدرس. هذا من قوة أهل السنة والحجة التي أعطاها الله عز وجل لأهل السنة والجماعة. حدثني إسحاق بن بهلول قال: قلت ليزيد بن هارون: أصلي خلف الجهمية؟ قال: لا. قلت: أصلي خلف المرجئة؟ قال: إنهم لخبثاء. طبعا هؤلاء المرجئة الذي يكون مرجئا من مرجئة الفقهاء ولا يكون رأسا في البدعة ولا يكون داعيا إليها. فهؤلاء المرجئة المقصودون هم المرجئة القدماء الذين أرجعوا عمر علي وعثمان إلى الله تعالى، فهؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، فأرجاؤهم لفظي وليس إرجاء حقيقي، فهم يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أما المرجئة التي أتت فيما بعد وهم الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، فاختلطوا فيما بعد الجهمية على المرجئة على الصوفية على عباد القبور، فاليوم لا تكاد تجد أشعريا إلا وهو صوفي، ولا تكاد تجد صوفيا إلا وهو أشعري، ولا تجد صوفيا أشعريا إلا وهو جهمي، ولا تجد صوفيا أشعريا جهميا إلا وهو متحاكم للطاغوت عابد للطاغوت من دون الله عز وجل. قال: قول جماعة من العلماء. حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: سمعت أبي يقول، ويحيى بن سعيد القطان من خيار الأئمة رحمه الله تعالى، سمعت أبي يقول: سمعت معاذ بن معاذ يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو عبد الرحمن: وقد كنت سألت أباه محمد بن يحيى بن سعيد عن هذه القصة، فحدثني أن أباه يحيى بن سعيد بعثه إلى معاذ بن معاذ فلم أحفظه، فحدثني أحمد بن محمد عن أبيه بهذا. حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريم الحراني قال: سمعت شبابة بن سوار يقول: اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد، نرى أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريم قال: سمعت شبابة بن سوار وعبد العزيز بن أبان القرشي يقولان: القرآن كلام الله عز وجل، ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. حدثني محمد بن هارون الحربي قال: سمعت أبا توبة الحلبي يكفر من قال القرآن مخلوق. حدثني محمد قال: سمعت نعيم بن حماد يكفرهم، ونعيم رحمه الله تعالى من كبار الأئمة. قال: وسمعت إبراهيم ابن مهدي يكفرهم، قال أبو نشيط، فذكرت هذا الكلام لبشر بن الحارث فسكت فما أنكره. يعني هذا إجماع من جميع هؤلاء العلماء. حدثني بعض أصحابنا وهو محمد بن علي قال: سمعت أبي يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ قال: يعني الجهمية. حدثني محمد بن سهل بن عسكر قال: سمعت ابن أبي مريم يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. حدثني محمد بن سهل: سمعت عمرو بن الربيع بن طارق يقول: القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر. حدثني محمد بن سهل قال: سمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجبار يقول: القرآن كلام الله عز وجل، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا كلام الزنادقة. حدثني زياد بن أيوب دلويا، سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي قال: سمعت عباد بن العوام يقول: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني محمد بن نوح المضروب عن المسعودي القاضي: سمعت هارون أمير المؤمنين يقول: بلغني أن بشرا المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني به إلا قتلته قتلة ما قتلتها أحدا قط. ورحم الله أمير المؤمنين هارون، فقد كان شديدا على أهل البدع وقتل منهم خلقا كثيرا، فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. ومما يعني نراه كثيرا ومما يؤسف هذه المسلسلات التي يخرج بها عباد الطواغيت وأجناد الطواغيت لعنهم الله تعالى وذراع الطواغيت الإعلامي، يصورون هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى بأبشع الصور وبأقبح الصور كي يشوهوا صورتهم في أذهان المسلمين. فنحن نحذر من هذه المسلسلات التي تطعن في الأئمة، سواء المسلسل الذي مثلوه عن الإمام أحمد الذي مثل شخصية الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما هو زنديق كافر عابد للطواغيت، يعني إنسان رديء. وكذلك في هذا العام من رمضان أخرجوا مسلسلا سموه الإمام، يقصدون به الإمام الشافعي، وأخرجوا مسلسلا عن هارون الرشيد رحمه الله تعالى، يريدون أن يشوهوا به هؤلاء الأمراء الذين كانوا يقومون بأمر الله عز وجل. فشوهوا صورة هارون رحمه الله تعالى، في بعض الأحيان يصورون أنه كان يشرب الخمر وأنه يسهر ويستمع الموسيقى وكذا وكذا، ويظلم فلانا ويضرب فلانا ويزج الناس في السجون. هذا كله من الطعن والتشويه في أئمتنا رحمه الله تعالى. فعلى المسلم العاقل أن يحذر هذه المسلسلات وهذا الذراع الإعلامي للطواغيت، فلا يشاهدها إطلاقا بل يحذر منها لما تحتويه من منكرات. حدثني هارون بن عبد الله الحمام قال: قال لي هارون بن معروف: من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما، ثم قال لي: احكي هذا عني. حدثني الحسين بن علي بن يزيد الصدائي قال سمعت يحيى بن معين يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. حدثني إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثني شيخ لنا قال قال رجل لهشيم وهو هشيم الواسطي رحمه الله تعالى شيخ الإمام أحمد في الحديث إن فلانا يقول القرآن مخلوق فقال اذهب إليه فقرأ عليه أول الحديد وآخر الحشر فإن زعم أنهما مخلوقان فاضرب عنقه. قال فذهبت إلى أبي هاشم الغساني فأخبرته بقول الرجل فقال مثل قول هشيم لم يزد ولم ينقص. أما أول الحديث فهو قول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وآخر الحشر قول الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. حدثني عباس العنبري قال سمعت علي بن عبد الله المديني يقول سمعت بشر بن المفضل وذكر بن خلوبة فقال هو كافر بالله العظيم. حدثني محمد بن إسحاق الصاغني قال سمعت أبا عبيد يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله عز وجل وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى. قال البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم يعني بذلك الجهمية. وقال عبد الله بن إدريس اليهود والنصارى والمجوس هم الله خير ممن يقول القرآن مخلوق. وفي خلق أفعال العباد قال سعيد بن عامر الجهمية شر قولا من اليهود والنصارى قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شيء يعني هؤلاء نسبوا لله الولد منهم من قال عزير بن الله ومنهم من قال المسيح بن الله ونسبوا لله عز وجل الولد وأغرقوا في الكفر لكنهم اعترفوا أن الله عز وجل في السماء على العرش استوى. فكان الأئمة رحمه الله تعالى يستجيزون أن يحكوا كلام اليهود والنصارى ولا يستجيزون أن يحكوا كلام هؤلاء الجهمية الذين نفوا أن الله عز وجل على العرش. حدثني إسحاق بن البهلول قال قلت لأنس بن عياض أبي ضمرة أصلي خلف الجهمية قال لا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حدثني أحمد بن الدورقي سمعت زهيرا البابي يقول إذا تيقنت أنه جهمي أو إذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه الجمعة وغيرها. وذكر شيخ من أهل خراسان قال لما تكلم ابن علي قلت للحجاج الأعور بين لنا علمنا أي شيء يريدون بمخلوق قال يريدون أنه ليس شيء. وقال مرة أخرى سألت الحجاج عمن قال القرآن مخلوق أي شيء يريدون قال التعطيل. وابن علي هو إسماعيل ابن إبراهيم وعرف باسم أمه وكان يكره أن ينادوا له باسم أمه واسم أمه علي فعرف بين المحدثين أنه ابن علي فتكلم في البداية وجار الجهمية بقولهم ثم تاب من ذلك وعاد إلى قول أهل السنة والجماعة وأظهر توبته وأظهر عودته رحمه الله تعالى وتكلم فيه العلماء لكن بعد أن أظهر توبته وأمسك عنه العلماء. لكن له ابن زنديق مات على التجهم هذا اسمه إسماعيل ابن إبراهيم وابنه اسمه إبراهيم ابن إسماعيل فإبراهيم ابن إسماعيل هذا مات على التجهم والزندقة والعياذ بالله تعالى. حدثني محمد بن إسحاق الصاغني حدثني أبو حاتم الطويل حدثنا حجاج أخو أبي الطيب كنا مع عيسى بن يونس فسأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق فقال كافر أو كفر. قال فقيل لو تكفرون بهذه الكلمة قال إن هذا من أيسر أو من أحسن ما يظهرون يعني أحسن ما يظهرونه وأقوى ما يظهرونه هذا الكلام كفر لا مراء فيه. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول لو أن 50 يؤمون الناس يوم الجمعة لا يقولون القرآن مخلوق، يأمر بعضهم بعضا بالإمامة، إلا أن الرأس الذي يأمرهم يقول هذا رأيت الإعادة، لأن الجمعة إنما تثبت بالرأس. يعني لو كان 40 أو 50 مسلمين والإمام فقط جهمي يرى أن الصلاة تعاد فلا تثبت الصلاة لأن هذا الإمام جهمي. فأخبرت أبي رحمه الله بقول أبي عبيد فقال هذا يضيق على الناس، إذا كان الذي يصلي بنا لا يقول بشيء من هذا صليت خلفه، يعني إذا كان الإمام لا يقول بشيء صلينا خلفه، فإذا كان الذي يصلي بنا يقول بشيء من هذا القول أعدت الصلاة خلفه، يعني الإمام الذي يصلي الجمعة إن كان يقول بذلك اتفق الأئمة رحمه الله تعالى على إعادة الصلاة. حدثني أحمد بن إبراهيم أخبرني يحيى بن معين أنه يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر عبد الله ابن هارون المأمون لعنه الله ما أظهر، يعني القرآن مخلوق. تعقيب هنا يقول في الحاشية أن ابن علي هو المقصود به الابن، فقوله ذكر شيخ من أهل خراسان قال لما تكلم ابن علي يقصد به الابن وليس الأب، وكما قلت لكم الابن هو زنديق وهو من الجهمية ومات على التجهم والإرجاء والعياذ بالله تعالى. قال الأسرم ذكرت لأبي عبد الله الإمام أحمد إبراهيم بن إسماعيل بن علي فقال ضال مضل، أما أبوه إسماعيل بن إبراهيم فرحمه الله تعالى جارهم في البداية بهذا القول لكنه تاب ورجع إلى مذهب أهل السنة رحمه الله تعالى. حدثني محمد بن إسحاق الصغاني حدثني أبو حاتم الطويل حدثنا حجاج أخو أبي الطيب قال كنا مع عيسى بن يونس فسأله رجل عما يقول القرآن مخلوق فقال كافر أو كفر، قال فقيل له تكفرهم بهذه الكلمة، قال إن هذا من أيسر أو من أحسن ما يظهرون. حدثني محمد بن إسحاق حدثنا علي بن الحسن الشقي قال سمعت خارجة يقول كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله عز وجل قولهم إن الجنة تفنى، وقال الله عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فمن قال إنها تنفد فقد كفر، وقال عز وجل أكلها دائم وظلها، فمن قال لا يدوم فقد كفر، وقال الله عز وجل لا مقطوعة ولا ممنوعة، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر، وقال عز وجل عطاء غير مجذوذ، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. حدثني أبي رحمه الله سمعنا من ابن علي وجاءه منصور بن عمار فقال ابن علي من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع. إذن هذا هو ابن علي الذي هو إسماعيل ابن إبراهيم الأب. قال في طبقات الحنابلة قال إسماعيل بن علي القرآن كلام الله غير مخلوق، ولابن علي قول محدث في القرآن تكلم عليه أهل السنة من أجله وثبت تراجعه عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما زال إسماعيل وضيعا من الكلام الذي تكلم به إلى أن مات، يعني ما زال وضيعا بين أهل السنة وينظر له أهل السنة نظرة ازدراء لقوله الذي قاله مع أنه ثبت عنه تراجعه وتوبته أمام الناس، لكن ما زال أهل السنة ينظرون إليه بازدراء. فقيل له أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟ فقال بلى، ولكن ما زال مبغضا لأهل الحديث بعد كلامه ذاك إلى أن مات. هذا ذكره في مسائل ابن هانئ واللالكائي وفي طبقات الحنابلة. أما ابنه إبراهيم فكما قلنا فإنه جهمي، وقوله وهو مبتدع بل كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بل هو فوق المبتدع، وقد أجمع أهل السنة على الحكم بكفر من قال القرآن مخلوق. يعني حتى قوله مبتدع هو قول ضعيف لين، يعني يدل على ضعفه في هذه المسألة، بل نقول بملء أفواهنا هو كافر بالله العظيم خارج من مسمى الإسلام خالد مخلد في جهنم إن مات على هذا القول. وذكر أبو بكر الأعين قال سمعت محمد بن يوسف الفريابي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قول العلماء في القرآن ومن حفظ لنا عنه أنه قال القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق انتهى من الفصل الذي عقده في الجهمية وما حفظه عن أبيه وعن المشايخ والأئمة رحمه الله تعالى في الجهمية، ثم انتقل إلى هذا الفصل الجديد وهو قول العلماء في القرآن. قال سمعت أبي رحمه الله وسأله عبد الله بن عمر المعروف بمشكدانة عن القرآن فقال كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. سمعت أبي رحمه الله مرة أخرى سئل عن القرآن فقال كلام الله عز وجل ليس بمخلوق ولا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم. حدثني أبو جعفر بن إشكاب قال سمعت أبي وهو الحسين بن إبراهيم بن إشكاب ما لا أحصي يقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق ومن قال هو مخلوق فهو كافر.